الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زال الحديث موصولا عن الأدب مع الخلق، وقد انتهينا من الحديث عن الأدب مع المسلمين والمؤمنين، كيف يعامل مسلم أخاه المسلم. ويأتي حديث الليلة في الأدب متصلا بما انتهينا منه في التفسير، الأدب مع الكافر. يقول الشيخ غفر الله لنا وله ومتعنا إياه بالصحة والعافية في منهاج المسلم: الأدب مع الكافر. يعتقد المسلم أن سائر الملل والأديان باطلة، وأن أصحابها كفار. خلي بالك، في جماعة مسلمين كده طيبين، يعني بيقول لك الناس كلها ناس طيب، لكم دينكم ولي دين، أنا مسلم وهو يهود نصراني، هو دينه كده وده دينه كده وأنا ديني كده، فده كويس وده كويس وخلاص، وهو كله بيعبد ربنا. خلي بالك، هذا كفر. الاعتقاد ده كفر، انك تعتقد ان كل الاديان سواء والناس كلها ناس طيبة، او ده صاحب دين وده صاحب دين، هذا كفر بالله. لا تصح عقيدتك ولا يصح دينك الا كما يقول الشيخ، ان تعتقد ان سائر الملل والاديان باطلة وأن أصحابها كفار إلا الدين الإسلامي، فإنه الدين الحق، وإلا أصحابه فإنهم المؤمنون المسلمون. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه هو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. يقول الشيخ: فبهذه الأخبار الإلهية الصادقة علم المسلم أن سائر الأديان التي قبل الإسلام قد نسخت بالإسلام، وأن الإسلام هو دين البشرية العام، فلم يقبل الله من أحد دينا غيره ولا يرضى بشرع سواه. ومن هنا كان المسلم يرى أن كل من لم يدن لله تعالى بالإسلام فهو كافر. ولكن هذا الكافر كيف تعامله؟ إن الإسلام أرشدك إلى أدب المعاملة، أدب التعامل مع غير المسلمين، ما هي الأداب التي تلزمك أنت كمسلم في معاملة غير المسلمين؟ قال الشيخ حفظه الله: أولا، عدم إقراره على الكفر وعدم الرضا به، إذ الرضا بالكفر كفر، إنكم إذن إيه؟ مثلهم كما قلنا في تفسير الآية. عدم الرضا بالكفر. ثانيا، بغضه، لأن الله تعالى يبغضه، والمسلم يحب الله ويحب كل من يحب الله وكل من يحبه الله، وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والإيه؟ والبغض في الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ثالثا، عدم موالاته وموادته كما سبق في تفسير الآيات. ومع ذلك، خلي بالك بقى، مع ذلك، مع أنك تعلم وتعتقد أن كل من لم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله كافر، لا تجوز موالاته ومودته ويد بغض وكراهيته، إلا أن الإسلام يأمرك بإنصافه والعدل معه وإسداء الخير له إن لم يكن محاربا، فالكفار قسمان، مسالمون ومحاربون. كافر لكن لا يحاربني، وكافر آخر يحاربني. اليهود الآن كفار محاربون، غيرهم كفار مسالمون. فالكافر إذا كان مسالما لا يحاربنا، فإن الإسلام يأمرني بإنصافه والعدل معه، بل وتقديم الخير له. يقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فأباحت هذه الآية الكريمة المحكمة التي لا تقبل النسخ، أباحت الإقساط إلى الكفار، وهو العدل والإنصاف وإزداء المعروف إليهم. ولم تستثني من الكفار إلا المحاربين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوا، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. أما المسالمون فمن حقهم علينا أن ننصفهم ونعدل معهم ونصنع المعروف معهم ونسدي الخير إليهم. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت أمي وهي راغبة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعني عهد صلح الحليبية. جاءت أم أسماء من مكة تزور في المدينة وهي مشرك، وترغب أن بنتها تبرها وتكرمها وترجحها كده بزوارة ولا زوادة ولا حاجة، تدي لها هدية وهي مروحة. فقالت أسماء: لا أفعل شيئا من ذلك حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتته فقالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. وفي القرآن الكريم: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. خامسا: يرحم المسلم الكافر، يرحمه بالرحمة العامة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وده إنسان في الأرض فيشملها. ارحمه، ارحمه ازاي؟ إن كان جعان أطعمه، إن كان عطشان أسقه، إن كان مريض داوه، إن كان حيقع في تهلكة نجه، إذا كان سيصيب أذى اصرفه عنه. قال عليه الصلاة والسلام: تصدقوا على أهل الكتاب، تصدقوا على أهل الكتاب، صدق التطوع. أما الزكاة المفروضة فقد قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ وقد بعثه إلى اليمن: فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. تؤخذ الزكاة من المسلمين وتصرف للإيه؟ للمسلمين. لكن تصدقوا على أهل الكتاب، المراد إيه؟ صدقة التطوع. إذن من الآداب الإسلامية التي أرشدنا الإسلام إليها في معاملة غير مسلمين: إنصافهم، العدل معهم، صنع المعروف معهم، إزداء الخير إليهم، أن نرحمهم بالرحمة العامة. الجعان نطعمه، العطشان نسقيه، المريض نداويه، اللي حيقع في تهلكة ندفع التهلكة عنه. سادسا: عدم أذيته في ماله أو دمه أو عرضه إن كان غير محارب، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وقوله عليه الصلاة والسلام: من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة. لا يجوز أن تعتدي على غير مسلم في ماله ولا في نفسه ولا في عرض، مدام مسالم، مدام مسالم غير محارب، لماذا تعتدي على ماله؟ لماذا تقتله؟ أفعال الشباب التي يفعلونها بين الحين والحين في داخل بلادنا ومثلها من بلاد المسلمين، التفجيرات في الأماكن التي يتواجد فيها ما يسمون بالسياح الأجانب. يجي الشاب من دول يطلع فوق السطح ويرمي قنبلة، يلف نفسه بحزام ناسف، يخش في وسط الجماعة دول يفجر نفسه. ارتكب بهذا الفعل جرائم، أولا قتل نفسه، ثانيا قتل من قتل من غير المسلمين، ثالثا قتل من قتل من المسلمين الموجودين في هذا المكان. هو شارع مكتظ بالناس، مليان من مزدحم بالناس، لما تفجر قنبلة مش هتقول لمسلم تعال انحياد وانت كافر تعال. يبقى هذا الشاب قتل نفسه وقتل مسلما وقتل كافرا. قتل النفس جزاؤه معروف، من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا إلى يوم القيامة. هذه عقوبته بالنسبة لقتل النفس. من قتل من الكافرين من غير مسلمين، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. عقوبته على قتل المؤمنين كما مضى قريبا في سورة النساء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومع ذلك الشاب الحدث الجاهل المسكين يغرر به ويعمل له غسيل مخ ويقنعه تماما ان الجنة بأبوابها الثمانية مفتوحات. يعني هو كده بيروح كده بكل شجاعة وبسالة وبطولة يفجر نفسه هو معتقد تمام ان الجنة مفتوحة، اذا ما كانش خد مفتاح الجنة. زي زمان كده لما كان الخميني بيحارب صدام، اول ما جابت الثورة الخمينية التي باركها كثير من دعاة المسلمين وقالوا ان الخميني هو المخلص والمنقذ، كانوا بيقولوا كده الخميني بيوزع مفاتيح كده على الشباب، مفتاح الجنة اهو روح يلا على الجبهة مفتاح الجنة خش. هذه الحدث المسكين ده الشاب الجاي المسكين، غسيل مخ، دول كفار دمهم حلال اموالهم حلال عرضهم حلال، تقتل خش الجنة، يجي حرابط له الحزام ورايح فجر نفسه. الى اين ذهب؟ مشكلة. يجب على الشباب ان يتفقهوا في الدين وان يربطوا انفسهم بالعلماء، العلماء مصابيح الدجى وائمة الهدى. عدم اذيتي في ماله او دمه او عرضه ان كان غير محارب. جواز الاهداء اليه وقبول هديته واكل طعامه ان كان كتابيا يهوديا او نصرانيا، لقول ربنا وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعى الى طعام يهود بالمدينه فيجيب الدعوه وياكل ما قدموا له. واكل الشاه وفاه السم من يهوديه كانت تعرف انه يقبل هديه. قال طيب بيحب ايه من الذبيحه؟ قالوا بيحب الكتف الذراع، فسمت الشاة كلها وكثرت السم في الذراع. يا محمد دي هدية، قبل هدية، تعال يا جماعة كل بسم الله. مد ايده قال ان هذه الشاة لتخبرني انها مسمومة. فجواز الاهداء اليهم وقبول هديتهم واكل طعامهم. جواز نكاح الكتابية، المسلم يتزوج يهودية او نصرانية، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتمهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان. ولكن لا يجوز ان نزوج المسلمة لكتابي. الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. تشميته اذا عطس وحمد الله. إذا كنت قاعد مع واحد مش مسلم فعطس قال الحمد لله شمته، تشمته تقول له ايه؟ تقول له يهديكم الله ويصلح بالكم، مش تقول له يرحمك الله. لا، هو ليس اهلا للرحمة، ليس اهلا للرحمة. فلما يعطس ويقول الحمد لله شاطر يقول الحمد لله. طبعا المسلم أصله المسلم لا يشمت إلا إذا قال إيه الحمد لله. واحد مش مسلم عطس قال الحمد لله قل له يهديكم الله ويصلح بالك ما تقولش رحمك الله. أي ولذلك كان اليهود بيتعمدوا يعطسوا عند النبي عليه الصلاة والسلام عشان يقول لهم ارحمكم الله، فكان يقول لهم ايه يهديكم الله ويصلح بالك. ولا تبدأه بالسلام، اما تقبله ما تقولش السلام عليك، لا تقول له صباح الخير يا باش، مساء الخير يا باش، ازيك عامل ايه. طب لو هو قال لك السلام عليكم وسمعتها صريحة كده السلام عليكم قل له عليكم السلام. لكن إذا كان خبيثا وخفت منه المكر ولي اللسان تقول وإيه وعليكم. ومن الآداب التي ينبغي المسلم أن يعامل بها الكافر مخالفته وعدم التشبه به، فهم يحلقون اللحى نقوم إحنا إيه نوفروا لحانا نخلفوهم، هم بيحلقوا احنا نربوا دجنينا، هم ما بيغيروش الشيب تلاقي دجنه ايه بيضة خالص نقوم احنا ايه نصبغه ونغيره ايه الشيب. وهذه سنة، صبغ الشيب هذا سنة للأسف غائبة من حياة كثير من اهل السنة. الواحد ساعة ما دجنه تبيض يسيبها بيضة كده، لا غلط، انت كده تارك السنة، انت عفيت اللحية سنة دقنك بيضت من السنة كده تغير الشيب. قال عليه الصلاة والسلام ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، ان اليهود والنصارى ايه لا يصبغون فخالفوهم. ايوه يبقى انت ايه هم بيسيب دقنه بيضة تقول انت دقنك لما تبيض انت ايه تصبغها، تصبغها بأي صبغة غير السواد، تصبغها بأي صبغة غير الايه غير السواد. لما جاء بأبي قحافة والد أبي بكر رضي الله عنهما يوم الفتح وراسه بيضة زي حتة القط، فقال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، غيروا هذا الشيب وجنبوه الايه السواد. يبقى عايزين بقى يا اخواننا ان شاء الله لا دي كده كل واحد ملوش دق الدرس الجاي يبقى بدقن ان شاء الله، وكل واحد دقنه بيضة ان شاء الله يجي الدرس الجاي ايه صابغها باذن الله عز وجل اتباع السنة. ايوه مش احنا قال السنة ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، غيروا هذا الشيب وجنبوا السواد. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.